بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التصوير الآخر أو الإجابة الأخرى على هذا الإشكال وهو وهن قاعدة لا حرج بكثرة التخصيصات، الجواب بالأمس ما كان حتى نميز بينه وبين الإجابة هذه الأخرى. الإجابة الأولى والثانية نقلهما المحقق النراقي رحمة الله عليه. الأولى كانت أن هذه التكاليف وإن كانت ظاهرا فيها نوع من الحرج، لكنها في الحقيقة ليست حرجية، ووضع أيضا مقياس، قال الحرج هو الذي لا يتحمل مما لم يعتد عليه الناس، أما ما اعتاد عليه الناس فلا يعد حرجيا. والتكاليف هذه التي موجودة في الشريعة اعتاد عليها الناس فلا تعد من جنس الحرج المنفي في الآية المباركة، ونوقش هذا الكلام. لاحظوا دقة الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول هكذا: ما المقصود من لا حرج المرفوع؟ طبعا حتى الأقل هو عنوان الضرر في المبحث هذا. قال سائر التكاليف الموافقة، شوف عبارة أريد يعني أنبه لها، التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس. شنو معنى أوساط الناس؟ أوساط الناس يعني الإنسان السليم الخالي من المرض، مثل ما هو أقل على ذلك. زين، يعني الانسان الاعتيادي هذا سال العادي. يقول ما زاد على ذلك يكون حرجيا. شوف قريت النص، عبارته هو ما زاد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوصاف الناس. وش يريد شلون يريد يفرق بين هذا وبين الاقتراح السابق؟ يريد يقول أن التكاليف يمكن هي بطبيعتها يكون فيها نوع من الحرج، صحيح؟ شنه اللي يكون حرج منه، شنه الذي لا يكون حرجيا؟ يقول الذي يكون حرجيا هو الشيء الزائد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثابتة. لاحظوا هذه التكاليف الموجودة الآن، التكاليف الموجودة هي هذه التكاليف الموجودة الثابتة، هي مع أن فيها نوع من الحرج لكنها مساوقة أو متناسبة، يعني طبيعة هذه التكاليف متناسبة مع مستوى أوصاف الناس. شلون يعني؟ الإنسان المريض مو مناسبة له، الإنسان ضعيف الحال مو مناسبة له، الإنسان القوي البنية كلش جدا عادية بالنسبة إليه، أما الإنسان المتوسط فهذه التكاليف تكون مناسبة له. الحرج شنو؟ يعني لو شفنا بكل التكاليف الموجودة عندنا في الشريعة اللي يقول هي من المستثنيات، بالتالي توهن القاعدة التي هي المستثنيات والتخصيصات، يقول كل هذه التكاليف لما ننظر إليها نشوفها متناسبة، هي بطبيعتها كتكاليف ثابتة متناسبة مع أوصاف الناس، غير المرضى، غير العليلين، غير الضعاف، غير الكبار في السن، متناسبة. إذن الحرج شنو؟ الشيء الذي لا يكون الشيء اللي زائد على هذا، يعني التكليف وإن كان ثابتا إذا كان لا يتناسب مع أوصاف الناس. يقول هذا هو المقصود. بالتالي شو يصير؟ تكون القاعدة مو موهونة بكثرة التخصيصات. ليش؟ لأن المقصود منها مو هذه التكاليف، هذه مو مخصصة لتلك أو مو مخصصة منها، المقصود مو هذه التكاليف الموجودة أمامنا. ليش؟ لأن هذه مناسبة لأوصاف الناس، طبيعتها طبيعتها الأولية مناسبة لأوصاف الناس. يمكن شيخ تحيد شوي في حالة صغير، وقت يكون شوي تعبان جسديا، الله يجيرنا ويجيره إن شاء الله، سيكون مو مناسبة. يمكن فد واحد آخر شوية مرتاح نفسيا، تكون مو مناسبة إليه. يمكن واحد كبير السن أبو فلان أو كذا، زين، لأنه كبير السن مو مناسبة إليه. وإلا إحنا لما ننظر إليها على مستوى أوصاف الناس جدا مناسبة، وهذا الشيء البسيط اللي يشعرون به هذا لا يقدح بتناسبها، ما يحولها إلى الحرجية. فبالتالي كل هذه التكاليف التي تعتبرها مخصصة، تكاليف الصوم في حال الحار، والوضوء في حال البرد، والحج في حال الازدحام، والجهاد خوفا نادر من كذا، كل هذه في الحقيقة مناسبة لأوصاف الناس، فالقاعدة ليست مخصصة وليست موهونة بكثرة التخصيصات. هذا التصوير الثاني الذي ذكره المحقق النووي هو بيشتغل عليه. الآية يعني موضوع والآية جاءت المريض ثم ممكن المريض يعني مو ما بس ما في غاية إلا جاءت في مريض مثلا مريض أو على حضرته ثم نهيت أي شيء هو بالنسبة إلى موضوع الغرس يعني مو في هذا المريض مو كلها مو كلها تحسد لكن لو ذكرناها ليس من أوصاف الناس. لا أقول لا هذا الآن بيجاب عليه بس أقول أولا الآية ذاك اليوم بحثناها في موضوع في لما بحثنا المدارس بحثنا النص هذه زين لا أقول هذه الآية اللي ذكرها ذكرناها بأن ليست هي المدرسة الوحيد لا هذا واحد وإنما ما في مدارس أخرى ما فيها هذا هذا الرأي لا أقول موجودة هني الآيات ثلاثة الآيات موجودة أقول مو كلها في هذا المورد هذا واحد وإذا فرضنا أنها في مورد المريض شنو يعني فقلت أن ولهذا ترتفع حتى ما يناسب أوقاف الناس ترتفع الحكم بالنسبة للمريض لا ما يقنع لا يريد يقول هو لما نقول لا حرج ونقل بلا حرج إذا كان لا حرج معناها حتى بضيق البطيط فهل كل التكاليف فيها ضيق بسيط أو لنقل فيها ضيق قال هذه التكاليف وما دين الثالث قال هذه التكاليف تتناقض مع أوقاف الناس المقصود بلا حرج ما زاد عن أوقاف الناس وأوقاف الناس يعني غير المرضى زين تقول بأنه غير المرضى ثم الآية خاطبت المرضى هذا ما يقدح لما الآية خاطبت المرضى معناها أن الآية تقول أن أولا لا حرج تشمل المريض وغير المريض أو لا أقل كما تشمل غير المريض تشمل المريض هذا واحد الشيء الثاني بالنسبة للمريض التكاليف التي لا تكون منفية بالعنوان الأول بلا حرج تكون بالنسبة للمريض منفية بالعنوان الثاني لأن الصوم في حال الحر بالنسبة للإنسان المتوسط ممكن وإن كان في حال البسيط ولكن بالنسبة للمريض مو ممكن فحتى الحكم الأولي هذا يرتفع بمستوى أرقى بالنسبة للمريض أو غيره كما ارتفع الحكم بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضعة إذا خافت على نفسها أو على جنسها صحيح هذا الكلام فإذا شنو هو أجاب بعد الناصر مقارب كما سنرى الآن كان كافر المحلة ليش غير محلة بنفس ما أجبنا عنه بالآن خلنا نروح نشوف الموارد التي طبقت فيها قاعدة لا حرج خلنا نقرأ بعض نشوف يقول الثاني ما حصاه قدس سره يعني النراقي أيضا عن بعض فضلاء عطره وحاصله إن الذي يقتضي النظر بعد القطع بورود تكاليف شاقة ومضار كثيرة في الشريعة إن المراد بنفي العسر والحرج والضرر أصل حتى قبل الضرر هنا وش المراد من لا حرج ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوصاف الناس هل منهم دراسة الناس المبرئين عن المرض والقدر الذي هو معيار التكاليف بل هي منفية من الأصل إلا ما ثبت وبقدر ما ثبت فما زاد على ما يتحمله أوصاف الناس هذا هو المنفي، وكل هذه التكاليف الموجودة عندنا مما يتحمله أوصاف الناس. طبيعة التكاليف ما هو لازم لطبائع التكاليف، طبيعة التكليف يتحمله أوصاف الناس، فروحك في الكل زايد عن هذا هو اللي تكون منفي وقال في الأخطر. والحاصل إنا نقول بعد الكلام العراقي إن المراد إن الله سبحانه لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر إلا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوصاف وهم الأغلبون، صح؟ حتى وإن كانت نوع من الحرج نوع من العسر نوع من الضرر البسيط يريده الله سبحانه وتعالى يريده لعباده، لكن شنو التكاليف اللي يتحملها متعارف أوصاف الناس وهم الأغلب، فالباقي منفي سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت، ولكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة. ثم قال إن ذلك النفي إما من جهة تنصيص الشارع كما في كثير من أبواب الفقه من العبادات وغيرها. شلون النفي يكون؟ شوف يحفر يحتر لنا قاعدة لا حرج الآن بشكل عجيب، يقول وين كل من قال لا حرج ولا حرج تروح تجيب لنا انتو اشياء من عندكم وكل تقول لا حرج لا حرج، هو نفاها بعضها بنص الشارع منفية من جملتها تحويل صلاة التمام الى القصر في السفر معنى لا حرج، هذه واحدة مو تروح تنتحمم القاعدة في كل مكان. يقول اما منصوص عليه كما هو في كثير من ابواب السفر اللي واحد من هذا في الافطار ها في الصيام في الحج كما في حال التنويب مثلا ها او التضليل او ما الى ذلك، هذه مخصوص عليها هي الحرج مقصود بالله حرج، هذه واحد كالقصر في السفر والخوف في الصلاه صلاه الخوف يعني والافطار في الصوم ونحو ذلك، هذا واحد. او من جهة التعميم، من جهة التعميم مثلا شنو يعني تقول كجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصر في الجزئيات كالوقت والقبلة او الكليات الاحكام الشرعية. عندنا عمومات تقول ان الانسان غير المقصر يجوز له أن يجتهد في بعض الموارد، هذا من موارد لا حرج، في تحديد القبلة يجوز يجتهد، في تحديد الوقت يجوز يجتهد، بعض الأحيان حتى في بعض الأحكام الشرعية لا يمكن له إذا كان عند دراية ومستوى معين، هذا من لا حرج. طبعا يعني من معايير معينة كتحديد الموضوعات في مثلا في الربا في يعني موضوعات الأحكام الشرعية في الربا مثلا في الفقاع مثلا وما إلى ذلك. يقول المقصود بلا حرج هو هذا، أما أن الشارع نص عليه أو يعني بنحو خاص أو أن هناك عمومات تشمله لا توسعون قاعدة لا حرج لا أكثر من ذلك، انتهى. يقول هذا هو هذا الكلام بنفس الآن ناظر مكارم نقاش طويل. أقول عبارته المحكية عنه قدس سقوه وإن كانت لا تخلو عن إجمال وإبهام، إلا أن الظاهر إن مراده إن الأصل الأوليات الأحكام عدم كونها حرجية ولا ضررية، هذا أولا. ليش؟ أنا متوافقة مع أوصاف الناس، فبالتالي هي حرج ولا ضرورية. هذا أول شيء توصله وعدل. وإنما يخرج من هذا الأصل في موارد ثبت فيها تكليف حرجي أو ضرري، إما بالعموم كعموم اللي ذكره أو بالخصوص الموارد التي ذكرها الأصل غيرها، فيقتصر أو فيقتصر في هذه الموارد التي ثبت فيها تكاليف حرجية أو ضررية على ما ثبت وبقدر ما ثبت. لا تشرح القاعدة، هذا اللي يريد يقوله، يشرح كلامه الآن. نقول لا حرج، وفي قاعدة لا حرج، بس وش معنى لا حرج؟ اللي ثبت عندنا أنه حرج بدليل شرعي. الشارع قال لنا الوضوء في هالحالة مو مطلوب، الغسل في هالحالة مو مطلوب، ها؟ قال لنا أنه في هذه الحالة يجوز الإفطار، في هذه الحالة ها؟ يجوز القصر. هذه المسائل اللي قال لنا الشارع المقدس، هو هذه الحرج اللي ثبت منها بنفس النص الشرعي الخاص او العام هي المستثنات لقاعدة لا حرج من وجوب يعني من وجوب الالتزام. سمعناها لا تروحوا كل مورد شفتوا فينا مثل الحرج قلتوا لا حرج ارتفع الحكم، ثاني لا حرج ارتفع الحكم، وهذا مخالف لمذهب وعلمائنا من الماضي والى الان الذي نعمله بقاعدة لا حرج. غاية الأمر أن التكاليف الحرجية الثابتة بأدلتها تنصرف إلى طاقة أوصاف الناس المبرئين عن الأمراض والأعذار، هذا اللي يقوله. وأما بالنسبة إلى غيرهم فحيث لا دليل على إثباتها فهي أيضا منفية بهذه القاعدة. وإن كان فيها حرجية ثابتة لأوصاف الناس، زين غير أوصاف الناس اللي يقول ما دام ما في دليل يثبت ثبوتها ها عليهم هي منتفية بالنسبة إليهم بالقاعدة، لأن لا دليل على على على على ثبوتها بالنسبة لهم. يقول هذا غاية ما يريد أن ينتهي إليه. وأما ما ذكره في آخر كلامه فالظاهر له التنصيص، لا بد أن يكون تنصيص الشارع، إنه ناظر إلى نفي الحرج والضرر قد يكونان، إلى أن نفي الحرج والضرر قد يكونان بعمومات هذه القاعدة، وأخرى بتنصيص الشارع عليه خصوصا، كما في صلاة القصر في السفر والإفطار في الصوم في السفر وللمريض والشيخ الكبير وأشباههم، وثالثا بتنصيصه عليه عموما كتجويز العمل بالظن في الموضوعات كالوقت والقبلة لجميع آحاد الناس غير المقصر منهم، وفي الأحكام الشرعية الكلية للمجتهدين خاصة. هذا حاصل ما يستفاد من كلامه. شنو المرفوع بقاعدة لا حرج؟ إما ما ورد فيه نص خاص كالقصر والتمام والإفطار، ها؟ أو ما خضع لعموم كمسألة العمل في الوقت والقبلة، أو بعض الموارد التي تشملها قاعدة لا حرج اللي لا هي منصوص عليها بنحو خاص ولا بنحو عام، بس نطمئن إلى أنها داخل الوقت تحت على العموم. ونريد فينا الكلام ولازمه اختصاص نفي الحرج والضرر بموارد لم يدل على خلافه دليل أصلا، لا عموما ولا خصوصا، ها؟ واضح؟ يقول معنى كل كلامه هذا شنو؟ وهذا يريد ناقشه. معنى كل كلامه شنو؟ إذا لاحظتوا مشاهدنا، شنو معنى هذه العبارة؟ يقول لا حرج الا ضرر معلن منها، لا حرج المنفي، الحرج المنفي بلا حرج شنو هو؟ شوف موارد لم يدل على خلافه دليل اصلا. اكو موارد دل دليل على على على على على الخلاف، معناها دل دليل على وجود العمل بهذا الشيء، بالتالي الحرج ما يرفع. ليش؟ لان ما دام دل دليل على وجوده فهو متناسب لاوصاف الناس. فهذا لا يعرف باي حال، هذا الذي تقوله. احنا ندور الموارد التي ما دل دليل على ثبوتها، وين راح تكون؟ في الصلاة تدور ندور ما في، كل دل دليل، رزق في الصوم في الحج الا ما كان نادرا. اللي يخسرها بهالشيء. وفساد هذا القول ايضا ظاهر. ليش؟ لمنافاته لما عرفت من تمسك الائمة عليهم السلام بعموم نفي الحرج لنفي كثير من الاحكام في موارد يستلزم العسر والحرج، يستلزم العسر والحرج او يستلزم العسر والحرج، وتخصيص ادلتها به. ولسير كثير من الفقهاء رضوان الله عليهم ولظهورات عمومات نفي الحرج والضرر الواردة في مقام الامتنان الآبية عن مثل هذه التخصيصات الكثيرة. احنا شفنا في تطبيقات الأئمة، شفنا تطبيقات الأئمة هو شنو يقول؟ يقول لا حرج تنطبق وتطبق في موارد، ها؟ في موارد شنو فيها؟ تطبق في موارد ما ثبت دليل بخلافها. يعني شنو؟ يعني المورد قالت لنا الآية فيه توضوا، أو الرواية صلوا، هذا ما يمكن تطبق في الحرج. مو قال تطبيقات لأنه على خلاف ذلك، شفناهم في موارد ثبوت الصلاة يقولون لا حرج، في موارد ثبت النص فيها بالوضوء قال لا حرج، في موارد قالت كل قالوا فيها بلا حرج. هذا واحد. ثانيا سيرة المتشرعة، فقهاءنا من القديم إلى اليوم وهم يطبقونها في خارج هذه الموارد، ويطبقونها في موارد ثبت بالنص خلاف تطبيقات العلماء. ثم المسألة يقول ظهر عمومات نفي الحرج، لأن الرواية قالت لنا أو الآية قالت لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا العموم في المجال في المقاعد العموم شامل لما ثبت، كما أنه شامل لما لم يثبت شامل لما ثبت أيضا، وإلا لفقه في الآيات وفي الروايات. هذا مناقشة لهذا الرأي. قضت إليه أن النسبة بينها وبين الأدلة المثبتة للأحكام عموما من وجه، فلا وجه لتقديمها على عمومات نفي الحرج والضرر. يريد يقول أن أدلة العناوين الأولية النسبة بينها وبين أدلة لا حرج مو العموم والخصوص مطلقة، فتكون لا حرج أخص، لا وإنما عموم. حتى نقول نقدم على كل حال نقدم قاعدة شنو؟ نقدم أدلة العناوين الأولية. يقول وإنما هي من بعد شنو النسبة بينها عموم مخصوص من وجه، يعني قد يلتقيان قد يلتقيان، يعني تصير موارد، ها؟ عناوين يعني الحكم الأولي ما في حرج، تمشي في موارد لا حرج ما يطلب مع حكم الأول مع عنوان أولي، وفي عناوين لا يلتقي فيها لا حرج مع العناوين الأولية، ذات العناوين الأولية، ففي هذا الالتقاء لا وجه لتقديم أدلة العناوين الأولية على لا حرج. هنا في حال الاختلاف الاضطراب هو ماشي ما متصادم لا هنا ولا هنا، أما في حال كون العنوان وحيدا العنوان الأولي، أو في حال كون لا ضرر وحيدا لا يدخل معه العنوان الأولي، أما إذا تلعب لا وجه لتقديم أدلة العناوين الأولية على لا حرج. عدل. وأما ما احتمله المحقق المراقيق بفقه من أن المستفاد من كلامه كون قاعدة نفي الحرج من باب أصل البراءة، فيكون تقديم ما ثبت بأدلة الأحكام من باب تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية، مع أنه بعيد عن نطاق كلامه. ظاهر الفساد شنو؟ واضح العبارة اللي بيقول ليش أصلا قال أنه من باب أصل البراءة، مع أنه ما ذكر أن كلمة أصل البراءة أصلا محقق، بس هو قال وصحيح كلامه. لاحظوا شو يقول هو، يقول ما ثبت في الشارع المقدس بدليل، هذا معناه متناسب مع أوقاف الناس مو صحيح، وبالتالي قائد لا حرج ما تشمله، قائد لا حرج وين تمشي؟ في المكان الذي ما دل دليل، في المكان الذي ما دل دليل تجي القاعدة شنو؟ براءة، صارت البراءة. ليش؟ لأن نحن نقول بأنه هل هناك حكم شرعي في المقام لو لا؟ ما عندنا دليل، فنقول أصل البراءة، فقاعدة لا حرج هي المثابة أصالة البراءة. فما فإذا كان بمثابة أصالة البراءة، إذا كان عندنا دليل اجتهادي بنقدم على أصالة البراءة، لأن الأدلة الاجتهادية تقدم على الوقاية العملية. كنا نتصور أن هنا مورد من مورد أصالة البراءة، بعدين ضبطنا بالدليل فلا مجال لأصالة البراءة، أو إذا كان عندنا دليل ما يحتمل احتمال أصالة البراءة من أصله. يقول هذا الكلام فاسد. ليش؟ لأن الأصول العملية ناظرة إلى بيان وظيفة الشك، وليس في أدلة نفي الحرج والضرر من الشك عين ولا أكثر. إحنا فتريد نقول أفات براءة، أفات براءة وين تجري؟ إذا شككنا في حال وقلنا هل هناك تكليف أو ما في تكليف، نجري أفات براءة. أدلة نفي الحرج مناظرة لهذا، أدلة نفي الحرج مو تقول أنه في حال الشك في التكاليف، مو هذا كلام دقيق، وإنما تقول إحنا عندنا تكليف موجود ولكنه حرجي، هل ينجي من الحرج لو لا؟ ما عندنا شك في أصل التكليف، تكليف ثالث بس مو حرجي، هل تشمل لا حرج أو ما تشمل لا حرج؟ لو جينا لعطاءة البراءة ولهذا الإشكال الآخر أو التصوير الآخر الذي طرحه وهو يضيق قاعدة لا حرج، يعني ضيق الخناق على الفقيه حتى لا يفهم ليش من مقاس لا حرج في موارد خاصة جدا، يقول هذا هم التصوير في غير محل، عندنا هم تصويرات أخرى نأتي عليها إن شاء الله في الإعلام القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.